ليه بيقول له الآية دي؟ بيقول له النبي استغفر الله ليه؟ هقول لك ليه. سمعنا الصلاة على النبي. بيقول له استغفر الله إلا الله كان غفورا رحيما. الآية دي لما ربنا بيقولها للنبي بيقولها له لأن في قضية عرضت على رسول الله، وعشان يخلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلى قلبه أي ظن، أي ظن، قال له استغفر الله. ايه الحكاية؟ الحكاية ان واحد من المنافقين يسمى أبيرق بن طؤمة سرق درعا من صحابي يسمى قتادة بن النعمان. واحد منافق خطا على واحد من الصحابة سرق درع، الدرع كان محفوظ بشوال في ايد، وبعدين لما لقى الشوال بينزل بيه فحيديه حيسن له ماشي وراه لغاية ما يوصل البيت، فحيبين مكان السرقة فيه، فجم حول المشوار على بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، وبعدين الصحابي صبح لقى الشوال فيه بالدرع مش موجود، فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام اتضح بالأدلة ان الذي سرقه هو ذلك المنافق، فجم المنافقين يجادلون عن هذا السارق وقالوا يا رسول الله ان الذي سرق الدرع هو ذلك اليهودي، فاذا جاءك المسروق منه فلا تتهمنا نحن لان الذي سرقه هو اليهودي. رأيك ان مولانا سبحانه وتعالى لا يرضى بظلم احد ولو كان المظلوم يهوديا. الله اكبر بالجلاله. فجت القضية للنبي. اللهم صل على النبي. النبي بيحكم بالظاهر. الله يتولى السرائر. الضيق ماشي لغاية بيت اليهودي وقف. اليهودي يقول له يا محمد ما اخذت شيئا. المنافقين يقولوا لا انت اللي خدت الدرع لان الدقيق ماشي لغاية بيتك وانتهى، يبقى انت اللي خدت الدرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يناقش القضية ولكنه لا يعلم بواطن الغيب، فالأدلة الظاهرة تدل على ان اليهودي هو السارق، ولكن اليهودي يبرئ نفسه والمنافقون يحاولون تزييف الحق، ولكن الذي حكم في القضية هو علام الغيوب جل في علاه. اسمع كده وحد الله. المنافقين بيتهموا اليهودي واليهودي بيبرأ نفسه، والراجل اللي انسرق منه الدرع واقف محتار، واذا بالقرآن الكريم ينزل إلا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خائنين المنافقين

عشان العلمة يومش من النوم يقولوا يابا احنا كمين ريحة حلوة. الراجل يدور في جيوبه ما فيش فلا يملك الا دموع عينيه. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. تعليمات النبي لا توصيه بريحة كفرية. الريحة اللي هي لا يملكها هو تخليها بينك وبين اهل بيتك. وكمان واذا دخلت على اهلك بفاتحة فاما ان تدخل بها سرا واما ان تعطيه منها. ومش كده بس. ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيف بها ولده. شوف التباهي اللي بين الناس النهاردة ان الواحد يتعمد ان هو زي مثلا 2 كيلو كم متر او بروق او بتاع يتعمد ان يكون الارصاص واضح قدام الكل كده. لا. مش من ادب الاسلام. لان يمكن جارك لا يملك هذا. وبعدين الاولاد بتبطل بعضها. فاذا كنت بقى هيستعمل ان كنت جايب 5 كيلو او 6 كيلو كم متر تديله كيف. وطبعا ده مش هيحصل. ادخل بقى اتبرك. خلاص ما عشان ما تزهوش. عشان ما تقلبش البيت عليه وتقلب الاولاد عليه. وبعدين مراته تعمل له محضر كل الناس بتجيب معاها حاجات وانت دايما داخل عليا فاضي. لا شفت النبي. النبي مش عايز كوثرة. ومش عايز مساحة البيوت ومش عايز بغضاء. بيقول لك يا تدي للاولاد منها لا تدخل بها سرة. دريئة. دريئة وانت داخل. وبعدين اما تدي لاولادها اقفل الباب قبل ما تديهم الفتحه عشان ما يطلعوش بها بره يغيظوا بها اولاد الجيران. مش ده اللي بيحصل النهارده؟ اللي بتبص تلاقي الجار داخل النهارده الولد طالع بتفاحه في ايده او بيكون مترايح. الولد ابن الجيران يقول له هتحط التاني يقول له بعينك لان امه موصيها يقول له اوعى تدي للولد خد حاجه. يعمل خناقه في الدين التاني. شوف النبي حتى بيراعي ايه؟ شوف طريقه النبي بلغت الى اي حد؟ ولذلك اتقوا سم العيون. العيون فيها سم. العيون فيها سم. اما يدخل عليك واحد وانت بتاكل اديله. ايوه. اديله ولو نص رزق. ناكل. شوف النبي بيقول في الحته دي بيقول اذا اتى احدكم خادمه بطعام. لما الخادم يجيب لك طعام فاما ان تجلسه معك واما ان تعطيه منه فانه الامين على طعامك. يا تديله من الشيء ده يا تعال ياكل معاك. ما دام مش هتقبل انه ياكل معاك اديله من نفس الشيء لانه ادمي له نفس تشتهي. فوكله من نفس الشيء لانه الامين على طعامك. لكن مرة في مرة حط حاجة في الاكل ما دام انت ما بتديلوش ياكل. ادي معنى ان النبي بيقول فانه الامين على طعامك. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. ولذلك زمان كان في مصر واحد من النبلاء كان برنس من البرنسات بتوع زمان. كان الناس اللي بيملكوا عزبة وجه رجلي كلامك حوالي 30,000 فدان. وبعدين في يوم وقت دعوة لسفراء الدول في مصر وقال لهم هنتغدوا عندي في العزبة اللي هي في اسيوط. وراحوا السفراء وجبح لهم بتاع 150 ديكرومة من الضيوف اللي بتبقى واقفة ومحفية جوز ورزق يعني حاجات ان شاء الله نسمع عنها بس نشوفها يوم القيامة باذن الله. او نسمع عنها في الدنيا حاجات واقفة كده واقفة يعني ضيوف واقفة. قال لأ الناس الأجانب أكلتهم بسيطة في الحاجات اللي زي دي. يعني كانوا إيه؟ هياكلوا آيس كريم بيس مفيش. وبعدين فاضل الضيوف بحالها فجاله الراجل السفراجي قال له يا سيادة النبيل فاضل عندنا حوالي 80-90 ديك أكثر. فإيه رأيك نسيهم الفلاحين اللي في العزبة؟ قال إحنا كده فين؟ حاجة كتيرة خير كتير. فالنبي صار وقال له انت عايز توكل الفلاحين الرومي عشان بكره ياكلني قال اللي عايز تبكي عليهم الاكل الرومي؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له حرمهم فقرا وكب بنزين وولع في اللحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف اللي حصل.